جائحة كورونا ظاهرة صحية يتناولها الجميع من الأبعاد الطبية غالبا. عناصر الحديث عن هذه الجائحة هي المستشفيات والأطباء والأدوية واللقاحات ووزراء الصحة والإحصائيات اليومية ونحو ذلك مما لا يخرج عن سياق الطب. لكن هل يوجد بعد سياسي في هذه الجائحة؟ هل هناك مفاصل سياسية كشفها كورونا وبين ضعفها واهتراءها؟ نعم نعم نعم، كورونا سلط الضوء على ثغرة خطيرة في الأنظمة الغربية الديمقراطية. لطالما كانت الدول الغربية بأنظمتها السياسية مثالا للشعوب الحديثة، حيث التعددية والحرية وعدم الارتباط بمرجعية إدارية واحدة، فالأحزاب تقسم الشعوب إلى كتل سياسية يتنافسون فيما بينهم ويتصارعون على القرار. هذه الحالة السياسية التعددية هي الثغرة التي تسلل منها كورونا وانتشر في تلك المجتمعات. تلك الدول عبارة عن أجساد متفرقة داخل وعاء واحد وليست جسدا واحدا مثل الأنظمة الشمولية. قرارها شائع ومتفرق وليس بيد شخص واحد، ولا يستطيع التعامل المباشر مع جائحة مثل كورونا إلا بعد أن يمر القرار على قنوات كثيرة. كما أن مؤسسات الدولة شبه مستقلة ومنفصلة عن بعضها، فالمؤسسة العسكرية في وادي والصحة في وادي والقانون والقضاء في وادي، فهكذا هي طبيعة النظام الديمقراطي البيروقراطي التعددي. وجد كورونا الفرصة السانحة للتغلغل والانتشار في تلك الدول الثقيلة والبطيئة، فأثخن فيها وجعل أمريكا رأس الحضارة ومثال القوة والعظمة في الأرض تحت سطوته. بينما في الصين منبع الفيروس ودولة الحزب الواحد، تمكنت في فترة قياسية من القضاء على الوباء بشكل مدهش، والسر يكمن في مركزية القرار. الدولة بكاملها بمختلف مؤسساتها تخضع لمرجعية إدارية واحدة، ويستطيع من مكانه التأليف والتنسيق بين جميع المؤسسات لمواجهة هذا المرض وسد كل الثغرات أمامه. لذلك دخلت المؤسسات العسكرية والصحية والأمنية، وتحولت الدولة بكاملها إلى خلية الحل لمواجهة هذا الفيروس. والفضل في ذلك يعود إلى طبيعة النظام الشمولي، والأمر ينطبق علينا تماما في السعودية. يعني الملك يتخذ القرارات مباشرة بناء على ما يرفع له من معطيات وتوصيات وإحصائيات، يأمر بحظر التجول ويمنع الدخول والخروج من بعض المدن ويوقف العمرة، فكل الصلاحيات بيده، لا يوجد جهة أخرى تشاركه القرار. إذن هذا هو البعد السياسي الذي كشف عنه كورونا. لقد بين بشكل واضح أهمية مركزية القرار، وكشف الثغرات الخطيرة في الدول التي يمر فيها القرار عبر قنوات مختلفة ومستقلة ومنفصلة. فهل ستعيد الدول الغربية النظر في وضعها وأنظمتها وحالتها السياسية؟ يبدو لي ذلك.